قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير، تفسير سورة الشعراء. وقد تقدم إجمالا ذكر نبي الله لوط عليه السلام وما كان من أمره مع قومه، وهذه بعض الفوائد أو بعض اللفتات من قصة لوط صلى الله عليه وسلم. فقول أولا، سبق التنويه على أن لوط عليه السلام تزامن مع إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أي أن لوط عليه السلام كان في زمن نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهو ثمرة من ثمرات الخليل عليه الصلاة والسلام، فهو أحد المؤمنين به. قال تعالى: فآمن له لوط. وقوله تعالى من سورة العنكبوت: فآمن له لوط، وقال إني مهاجر إلى ربي، الذي قال إني مهاجر إلى ربي هو إبراهيم عليه السلام وليس لوط صلى الله عليه وسلم. ودل على ذلك قوله تعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني. فلوط عليه السلام كان متزامنا مع الخليل إبراهيم عليه السلام ومن المؤمنين به، فهو ثمرة من ثمراته صلى الله عليه وسلم. والذي يذكره العلماء وقد سبقت الإشارة إليه من أن لوط عليه السلام ابن أخي إبراهيم، يعني أن إبراهيم عليه السلام عم لوط صلى الله عليه وسلم، هذا كلام متداول في بعض الكتب، لكن لا أعلم له دليلا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يجرنا إلى الكلام على الإسرائيليات بصفة عامة، إذ هذا الكلام متداول من الإسرائيليات، فالإسرائيليات وهي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل التي يتناقلها علماء بني إسرائيل أقسام: قسم يوافق الكتاب والسنة بل وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، كقصة الأقرع والأبرص والأعمى وقصة الثلاثة أصحاب الغار وقصة الذي استسلف 1000 دينار، قصص كثيرة حكاها الرسول بأسانيد ثابتة عنه، فهذه مقبولة بلا ريب. فكل ما وافق الكتاب والسنة أو كان من السنة وهو من أخبار بني إسرائيل مقبول، وكل ما عارض الكتاب والسنة فهو مرفوض، وقسم لم يوافق ولم يخالف. فالشأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن مع هذا القول قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم فتصدقوهم بباطل ولا تكذبوهم فتكذبوهم بحق. هذا إجمالا والله أعلم. هذا شيء ما يتعلق بنبي الله لوط صلى الله عليه وسلم ونسبه. أما البلاد التي كان فيها صلى الله عليه وسلم فهي على رأي جمهور المفسرين بلاد سدوم في الأردن. وإن لم نستطع أن نأتي بدليل يثبت أنها سدوم، لكن باستطاعتنا أن نقول إنها في الطريق إلى الشام، فلا مانع أن تكون سدوم، وهذا أقرب إلى الصحيح، بل الصحيح، لأن رحلة الشتاء والصيف التي كان أهل الشرك يقومون بها كانوا يمرون بها على بلادي، في رحلة الصيف إلى الشام كانوا يمرون بها على بلادي الأردن. قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، كانت في طريقهم إلى الشام. فهذا عن البلاد، وهي بلاد سدوم. من الفوائد أو من الأحكام التي تذكر، قال فريق من العلماء إن قوم لوط أتوا بفاحشة لم يسبقوا إليها، بدليل قوله تعالى: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولقد قال عبد الملك بن مروان: ما كنت أظن أن رجلا ينزو على رجل أبدا إلا لما سمعت قول الله تعالى: أتأتون الذكران من العالمين. فالفاحشة التي أتوا بها لم يسبقوا إليها. من المتعلقات: ماذا يفعل بمن فعل فعل قوم لوط؟ فورد حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. وبه أخذ بعض العلماء، وهو حديث فيه أكثر من فقرة، هذه إحداها، والأخرى: ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، اقتلوا البهيمة. إلا أن هذا الحديث من ناحية الإسناد، ومن طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، وهذا الرجل من العلماء من لم ينشط لتصحيح حديثه، فأوردوا له بعض المفاريد التي لم يوافق على روايتها، فلذا غمز فريق كبير من العلماء في حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. وذكر في الكتب التي تذكر الأحاديث المأخوذة على الرواة، ذكر في الكتب التي تعتني بذكر الأحاديث التي أخذت على بعض الرواة. والراجح والله تعالى أعلم كما قالوا أن الحديث لا ينشط الشخص لتصحيحه، بلا ريب هو ليس في الصحيحين ولا في أحدهما كما لا يخفى، إلا أنه أيضا يبقى السؤال قائما: إذا ضعف الخبر ماذا يفعل بمن فعل فعل قوم لوط؟ قال فريق من العلماء: حكم الزاني، إن كان ثيبا فالرجم، وإن كان بكرا فالجلد. كان ثيبا فالرجم، وإن كان بكرا فالجلد. وذهب فريق من الأحناف إلى رأي ثالث، إلى أنه يؤخذ ويذهب به إلى أعلى شاهق في المدينة، ويلقى من فوق أعلى شاهق ويتبع بالأحجار، كالعقوبة التي فعلها الله بقوم لوط: فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. إلا أن هذا أيضا لم يرد أنه صنع في الصدر الأول، لا في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا في عهد الصحابة، ولا في عهد التابعين. أما وجدنا خليفة من الخلفاء ولا أميرا من الأمراء فيما نقل إلينا فعل هذا. فلذا فالتحفظ على هذا الرأي الأخير ألزم، التحفظ على هذا الرأي الأخير ألزم، ويكاد أن يتألق القول بأن من فعل فعل قوم لوط يأخذ حكم الزاني إن كان ثيبا وإن كان بكرا، والله أعلم. أما النسوة المتساحقات فهل يجري عليهن ذلك؟ لا أعلم في هذا خبرا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عمل عامل من الخلفاء الراشدين، والله أعلم. ما علمت شيئا من هذا إلا إذا كان أمرا قد استشرى فيكون فسادا في الأرض ويسلك فيه سبيل المعذرين الذين يعذرون بأنواع من العقوبات. إن كشيء منصوص عليه لا أعلم شيئا في هذا الصدد. فعليه الأظهر والله سبحانه أعلم حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، الفعل والمفعول، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة خبر لا يصح، والله تعالى أعلى وأعلم. من اللفتات التي يلفت إليها النظر النهي عن قول فلان لوطي، لأن هذه نسبة تسيء إلى لوط عليه السلام، والذي ورد في الحديث يعمل عمل قوم لوط، لكن إذا قلت لوطي فنسبته إلى فعلة سيئة وفي ذات الوقت نسبتها إلى لوط عليه السلام، فهذا من الخطأ الشديد الذي ينبغي أن يتقى، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فأرسلنا عليهم حجارة من سجيل منضود، أي من طين متحجر، مسومة عند ربك، يعني معلمة من عند الله، كل حجر عليه اسم من سيقتل به. قال تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. قال العلماء: إن أي ظالم معرض إلى أن ترسل عليه حجارة من السماء مثل هذه الأحجار، لقول الله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. وقوله سبحانه: وما هي من الظالمين ببعيد، حتى تخرج القصة عن حيز الخصوص إلى التعميم، فلا تكن القصة قاصرة على قوم لوط، إنما كل من سلك سبيلهم معرض إلى أن يلحق به من النكال والعقاب مثل ما لحق بهم أو نظير ما لحق بهم. ولذا فإنه لا يستبعد أبدا أن ينزل على هؤلاء الأوروبيين الكفرة عقاب من عند الله شبيه بالذي أرسل على قوم لوط لاستهانتهم بحدود الله ولاستحلالهم هذه الجريمة القبيحة. قوم لوط فعلوا أشياء إضافة إلى ما ذكر من إتيان الذكران من العالمين، وهي المجاهرة بهذا الذنب، فكانوا يأتون في ناديهم المنكر ويقطعون السبيل على المرة، يعني ليس أمرا بالتراضي، مثلا أن الذي يفعل فاحشة يفعلها إذا تراضى الآخر، لا، أن تمرر ببلادهم في الطريق عياذا بالله يأتون بالشخص رغما عنه ويفعلون معه هذا الفعل، يأتون أنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. وردت أشياء ذكرها بعض العلماء ونسبوها إلى قوم لوط ولا يثبت بها خبر، فمثلا قرقعة الأصابع ورد أنها من فعل قوم لوط لكن ليس بسند عن رسول الله. التزارط في المجالس ورد أنه من فعل قوم لوط ولا إسناد له. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الضحك من الزرطة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهناك أشياء كثيرة نسبها الناس إلى قوم لوط وليس السند إليها بثابت، ليس السند إليها بثابت. في من المستفاد من قصة قوم لوط أن كلمة الأهل أحيانا تطلق على غير الزوجة، رب نجني وأهلي مما يعملون. عفوا، هل الأهل هنا انتظمت الزوجة والبنات؟ هل كلمة أهلي انتظمت زوجته وبناته، أم أن زوجته كانت تفعل هذه الرذيلة؟ لم يرد أنها كانت تفعل هذه الرذيلة، والظاهر أنها انتظمتها الآية أن ربنا نجاها من هذا الفعل وإن لم ينجيها من العذاب. هي كافرة، لكن هل الكافرة هذه زنت أو هل فعلت ما يفعله قوم لوط؟ ما ورد عندنا شيء من ذلك. ورد قول قتادة، قول قتادة رحمه الله تعالى أنه قال ما زنت امرأة نبي قط. فيبدو والعلم عند الله أن امرأة لوط وإن كانت كافرة إلا أنها لم يظهر منها هذا الصنيع، والله أعلم، لكنها كافرة ولم ينجيها الله من العذاب. فهل يقال إن دعوة لوط لما قال رب نجني وأهلي مما يعملون استجيبت، أم أن الله قال فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، لم ننجيها من العذاب بل عذبت؟ الظاهر أن أعراض نساء الأنبياء مصانع عن الفاحشة، وإن كان منهن نسوة كافرات كامرأة نوح وامرأة لوط لا ريب في ذلك. فالله أعلم، فالله تعالى أعلى وأعلم. فيه من الفوائد أن أحدا لن يغني عن أحد شيئا وإن كان مقربا منه. فلوط لم يغني عن زوجته شيئا كما قال تعالى في سورة التحريم، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فلن يغني أحد عن أحد شيئا، لم يغني إبراهيم عن أبيه ولا نوح عن ولده ولا نوح عن امرأته ولا لوط عن امرأته. قال تعالى إلا عجوزا في الغابرين. كلمة الغابرين أحيانا تتعدد معانيها، فكلمة غبر مضى، ولذلك صنف كتاب العبر في أخبار من غبر الغابرين. وقيل إن كلمة غبر بقي، يعني بقي في العذاب، والله أعلم. قال تعالى في كتابه الكريم، قال نوح لوط صلى الله عليه وسلم، أو من الفوائد أن أهل الباطل يرون الحق باطلا والباطل حقا، هذا من عمل البصير، من عمل البصيرة والعياذ بالله. أهل الباطل يرون الحق باطلا والباطل حقا، دل على ذلك أنهم قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ولقد قال فرعون لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. كذا يدعي هذا الشخص. فإذا طمست القلوب أو طمس على القلوب رأت الحق باطلا ورأت الباطل حقا، عياذا بالله من ذلك. في قصة لوط من غير هذا الموطن أن الشخص قد يرى الملائكة، فلوط رأى الملائكة وجلس يكلمهم زمنا ووقتا إلى أن قالوا يا لوط إن رسل ربك. فهناك إمكانية رؤية البشر للملائكة، وعلى ذلك عشرات النصوص. إبراهيم رآهم، مريم رأتهم، الصحابة رأوهم، رأوا جبريل صورة شديد رجل شديد بياض الثياب، كذلك بنو إسرائيل إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، وبقية من آل مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، وكذلك قصة الأبرص والأقرع والأعمى الذين تمثل لهم ملك، قصة الرجل الذي زار أخا له في الله فأرصد الله على مدرجته ملكا، نصوص كثيرة جدا، عشرات النصوص تثبت إمكانية ذلك. قد ورد أن عمران بن حصين قال إنه يسلم علي، فهذا وارد أيضا. هل قد يحدث في زمننا؟ الله أعلم، قد يحدث شيء من هذا، فالله على كل شيء قدير. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، فأهل الباطل وأهل الفواحش لا يحبون وجود شخص مستقيم فيما بينهم، لذلك يسعون إلى إغوائه، كما قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أورد بعض العلماء في قصة لوط صلى الله عليه وسلم عند قوله لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فقال بعضهم غفل لوط صلى الله عليه وسلم مع شدة الأزمة، فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. في حديث من ثلاث فقرات نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته، ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ذكر بعض العلماء أمرا في شأن لوط عليه الصلاة والسلام، حاصله أن لوطا أرسل إلى قوم ليسوا من قبيلته، ليسوا من قبيلته، على عكس الأنبياء فكل نبي أرسل إلى قبيلته. لكن هنا جاء قوله تعالى كذبت قوم لوط المرسلين، فإذا قلنا إنهم قوم حقيقة فإذا نقض القول الأول، أما إذا قلنا إن المراد بقوم لوط القوم الذين أرسل إليهم لوط صلى الله عليه وسلم، فساغ أن يقال بالقول الذي تداوله عدد من المفسرين. في الآيات من الفوائد جواز إطلاق الأخوة على غير الأخوة الإيمانية، هناك أخوة في النسب، هناك أخوة في النسب وأخوة في البشرية كما يقولون، وأخوة في الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. فليس معنى قوله تعالى إذ قال لهم أخوهم لوط أنه على شاكلتهم، الأخوة هنا ليست الأخوة الإيمانية، لأن الله قال إنما المؤمنون إخوة، فهذا قد يسق إلا إذا كان الموطن يحدث فيه تلبيس. إذا قلت مثلا نصراني أخونا جرجس مثلا، فإذا كان يفهم أنك تصحح معتقده يبعد هذا لدفع التلبيس على الناس ولعدم تصحيح المعتقدات الباطلة. وبالله تعالى التوفيق. الباب مفتوح لأية أسئلة تطرح حول قصة نبي الله لوط صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يذكر الخلاف كما ذكر في الخوف في ذلك أو لماذا لم يذكر الخلاف في السحاق؟ لماذا لم يذكر الخلاف في السحاق؟ هل مثلا لا لعله كان قليلا، لعل الضرر من ورائه ليس كالضرر من وراء فعل قوم لوط والله أعلم. نعم نعم أيوة قلنا إن قتادة قال ما زنت امرأة نبي قط، وحمل قول الله تعالى كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما على أن المراد الخيانة في الدين والله أعلم. في دليل أيضا على أن أحدا لا يملك هداية أحد، فلوط لم يملك هداية زوجته، وعلى أن الشخص قد يبني في الظاهر، يبني على الظاهر الذي ظهر له وهو لا يستطيع اكتشاف الباطن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله له ومن من حولكم من أهل المدينة من العرب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمون. فقد نبني على الظاهر ويكون الظاهر خطأ، والنبي قال إنكم تختصمون لدي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فما قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار إن شاء قبله إن شاء رده. نعم يا محمد. هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لا يجوز لك أن تتصور أبدا أنه قال هؤلاء بناتي اذن بهن، لا يجوز لك هذا أبدا، فهذا ظن سيء برسل الله الكرام. إنما هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين تريدون الزواج وزوجكن بناتي، فلا يجوز أبدا أن نحمل هذا القول أو هذه الآية على إذن ببنات. لا يتصور هذا أبدا في فضل رجل فاضل عامي فضلا عن نبي الله داود، فلا ينهأهم عن منكر ويقول لهم افعلوا منكرا آخر في أهل بيت. تفضل. كل من يقع في قوم عليه الوزر من هذا الفعل يسأل هل كل من فعل فعل قوم لوط عليه من الوزر كفل بسبب أنهم سنوا السنة السيئة؟ عندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن القتل. يذكر أهل العلم شيئا من الأهمية بمكان في قصة قوم لوط، وهذا الشيء قد أكثر ابن القيم من الكلام عليه لعله كان في الشام أكثر من غيرها، وهو مسألة الصبية المردان الصبي الأمرد. فأجرى كثير منهم أمر الصبي الأمرد على الفتيات وعلى النساء، وقالوا لا يليق بشخص كريم فاضل أن يخلو بصبي أمرد. لذلك في طرائق التدريس أحيانا معلم يعلم الناس مثلا وتجده يصطحب صبيا أمردا، هذا غلط. لا ننصح أبدا بأن يسكن الصبي الأمرد مع شاب مراهق فحل في مكان، فهذا ينبغي أن يحترز منه أشد الاحتراز لما عساه أن يولد من الفتنة والعياذ بالله من الفتنة. فعلى المربين أن يلحظوا هذا الملحظ والله أعلم. ابن عباس شيء في براءة أعراض الأنبياء؟ هل ورد عن ابن عباس شيء في براءة أعراض الأنبياء؟ نعم ورد عنه مثل ما ورد عن قتادة، لكن السند إليه فيه بعض الضعف. رحمك الله. أخوكم يقول قول الله تعالى هؤلاء بناتي، الله ما قال هؤلاء بناتي، انتبه. أيوة اضبط الكلام لأن هذه تفرق. قول لوط عليه السلام هؤلاء بناتي، هل يقصد ببناته بناته لصلبه، أم أن النبي أبو لأمته، أبو لنساء أمته وأبو لرجال أمته، كما قال الرسول إنما أنا لكم بمنزلة الأب إن صح الخبر. الظاهر أننا نجري على ظاهر الآية بناتي بناتي، ولا ننتقل عن كلمة بناتي إلى أن المراد بنات الأمة إلا بدليل. فالأصل أننا لا ننتقل عن الاصطلاح المعهود لدى الناس إلى اصطلاح آخر يضمره بعض العلماء ويقول به إلا ببرهان، وهذا أصل من الأصول. فمثلا قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قال تعالى لأبيه آزر، فيتفذلك البعض ويقول لا المراد عم إبراهيم. لماذا عم إبراهيم يا جماعة؟ قل لا أبوه ما ينفعش يكون مشرك، كذا يقولون. الآية صريحة إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، الحديث صريح يلقى إبراهيم أباه آزر. فيعترض بعضهم يقول لا، لأن كتب المؤرخين فيها أن اسم والد إبراهيم طارح أو تارخ. ما نقاوم كتاب الله ولا سنة رسول الله بكتب المؤرخين الذين أكثرهم كذبة. فالأصل أن الكلمة تمضي على بابها الذي وضعت له، إلا إذا جاءت قرينة تلزمنا أن نوجهها. وهنا أشار الطبري إلى شيء تفسير قول الله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. قال فريق، ما حصله؟ قال فريق من العلماء إن البرد النوم، البرد النوم. قال إن أهل الجنة النار لا ينامون. استدل ببيت شعر فيه بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد، يعني قلنا نامت على رأسي يعني تريدني أن أقبلها، فأنا من تعبي نمت فصدني عنها وعن قبلاتها البرد، يعني النوم. فقال استدل قوم بأن كلمة البرد تطلق على النوم، لكن هذا الاصطلاح كلام الطبري ومعناه ليس بالشهير على ألسنة العرب، وإنما يفسر الكتاب العزيز بما اشتهر من أقوال العرب ومن لغة العرب. عندنا مثلا كلمة، انتقل عن كلام الطبري لكلام آخر في المعنى، كلمة مثلا قال، كلمة قال عندما كنا نناقش أهل التكفير فيقول نقول لهم إن النبي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قل لا، قال معناه عمل بلا إله إلا الله. ويقول بعضهم إنه ورد حديث قال برجله، يعني ضرب برجله. فقلت صحيح أن كلمة قال إذا جاءت مردفة أو متبوعة بما يفيد تحويلها عن القول باللسان إلى القول بغير لسان، قال بيده، قال برجله، أضيفت كلمة يده، أضيفت كلمة رجله، لكن قال إذا أطلقت فمعناها القول باللسان. فلا ننتقل عن معناها إلى معنى آخر إلا جاءت قرينة تحملنا على ذلك، والله أعلم. أيوه تفضل. هو نبي من الأنبياء لوط عليه السلام، وذكره جاء في معرض الثناء عليه في الكتاب العزيز، وهو عليه الصلاة والسلام رسول من رسل الله ونبي من أنبياء الله الكرام. ما معنى تصريف الكلمة؟ فلان يلوط الحوض، يعني يسويه، يعني يسويه تليط، تكون أنت تليط الحائط. والله أعلم. هل يجوز التسمية بلوط؟ ما المانع؟ ما المانع؟ وفي ناس كثيرين يسمون بلوط، يسمون بلوط في هذه الأزمة نبي كريم. وإن كان الحديث الذي فيه تسمى بأسماء الأنبياء في سنده ضعف. نعم. قلنا أنه يقول لهم تزوجهن وقد كان آنذاك بل في صدر بعثة رسول الله جواز تزوج المسلم بالمشركة. ألم يزوج النبي ابنته زينب بأبي العاص بن الربيع وكان مشركا؟ كان مشركا. ما نزل منع المسلمة من تزوج بالمشرك والمسلم من الزواج بالمشركة إلا متأخرا في سورة البقرة وهي مدنية. أما طيلة العهد المكي كان هناك تزويج للمسلمة بالمشرك والمسلم بالمشركة. نعم. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.